إلا أهل السنة والجماعة، وأما من عداهم فإنهم يأخذون ويدعون، يوافقون ويخالفون. وشيخ الإسلام المؤلف رحمه الله ذكر في المجلد الثالث علامة أهل البدع والافتراق، وهو مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، ثم قال: فمن أخذ بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. هذه سمة لأهل السنة والجماعة لم يحققها سواهم من فرق هذه الأمة، وذلك أنهم يأخذون بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. والإجماع البحث فيه منثور في كتب أصول الفقه، وتعريفه عند أهل الفن اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر شرعي، متى ما كان ذلك كذلك فإن هذا إجماع يجب الأخذ به، فإن الإجماع معصوم، كما أن الكتاب والسنة، الكتاب معصوم والسنة معصومة، كذلك الإجماع معصوم، لأن الإجماع لا يكون إلا عن دليل، عن كتاب أو سنة. ومباحث الإجماع كثيرة، وثمة تفاصيل واختلافات في بعض جزئيات باب الإجماع، لكن المقصود هنا أن نعلم أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذا الميزان المعصوم، وهو الكتاب والسنة والإجماع، كل قول وكل فعل. وأشار المؤلف رحمه الله هاهنا إلى مسألة دقيقة، وهي أن الإجماع من حيث كونه حجة ومن حيث كونه متصور الوقوع حاصل في كل حقبة من حقب هذه الأمة، ويمكن أن يقع في كل عصر من عصورها، إلا أنه من حيث الواقع وتحقق انطباق الوصف، وصف الإجماع على اتفاق الأمة، فإن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان في عهد السلف الصالح الذين هم القرون الثلاثة المفضلة. وشيخ الإسلام في مواضع يعبر بالسلف، وفي مواضع يعبر بالصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أن الإجماع متصور، أن الإجماع متحقق الوقوع في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلا إشكال، وكذلك الأمر ولكنه بصورة أقل في عهد التابعين، وكذلك في عهد أتباع التابعين، ثم إنه بعد ذلك كثر الخلاف وتفرقت الأمة وانتشرت في الآفاق، وبالتالي فإنه ليس من الأمر المتعذر، لكنه من الأمر العسير التحقق من أقوال جميع علماء هذه الأمة، بحيث يحكم بأنهم قالوا بقول واحد في مسألة معينة. هذا أمر ليس بالأمر المستحيل، لكنه أمر قد يكون عسيرا في مسائل كثيرة. فالذي ذكره المؤلف رحمه الله كلام متجه، وهو أن الإجماع المنضبط هو ما كان في عصر السلف الصالح، ولا سيما ما كان في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تحقق من أن الإجماع قد انعقد بعد ذلك على شرطه عند أهل العلم، فلا شك أنه معتبر به ويحتج به. إنما أكثر الإجماعات التي تحكى بعد عهد السلف الصالح لا تخلو إما أن تكون من الإجماع السكوتي، أو أن الذي نقل إنما هو قول أكثر أهل العلم، وليس أنه إجماع على طريقة أو على ضابط أهل السنة الذي يذكرونه في كتب الأصول. وعلى كل حال، محل البحث في هذه المسائل يرجع إلى علم أصول الفقه، وإنما ذكر الشيخ رحمه الله هذه المسألة استطرادا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن نبذة مهمة تتعلق بمباحث التزكية والأخلاق والسلوك، وهذه الطريق التي سلكها المؤلف رحمه الله، وهي أنه يطعم كتب الاعتقاد بالتنويه على مثل هذه المسائل، هذه جادة مسلوكة عند أهل العلم من أهل السنة. فتجد شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المتن أشار في خاتمة هذه العقيدة إلى هذه المباحث، وكذلك سبقه إلى هذا وتبعه على هذا جمع من أهل العلم، كما تلاحظه عند أبي عثمان الصابوني رحمه الله في اعتقاد السلف وأهل الحديث، وكما تجده عند المزني في شرح السنة، وكما تجده عند أبي بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث، وكما تجده أيضا عند ابن بطة في الإبانة الصغرى التي هي الشرح والإبانة، إلى غير ذلك مما في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة. تجد أنهم يعرجون على هذه المسائل، ينبهون على مسائل الأخلاق والسلوك وما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع إخوانه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ما هنالك. وها هنا سؤال: لما يدرج أهل السنة مثل هذه المسائل ضمن كتب الاعتقاد؟ الجواب أن هذا فيما يبدو والعلم عند الله تعالى راجع إلى أمور. أولا، أن التعريج على هذه المسائل بيان لثمرة الاعتقاد الصحيح، وترجمة للحق الذي نطقت به آيات الكتاب وأحاديث السنة وسار عليه السلف الصالح، من أن الإيمان قول وعمل، وأن الاعتقاد الصحيح يورث الأعمال الصالحة. فمن نبت في قلبه إيمان صادق فلا بد أن تتفرع عنه أعمال وأقوال زاكية، وهذا واضح دون شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالاعتقاد مثمر ولا بد، الاعتقاد الصحيح المبني على أدلة الكتاب والسنة مثمر الأخلاق الحسنة. وأمر ثان، وهو أن القيام بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة من محاسن الأخلاق ومن مكارم الآداب به تتحقق الألفة وتحصل المحبة ويكون الاجتماع بين المسلمين. ولا شك أن هذا من أسباب ظهور السنة وأهلها، وقد علمنا أن أهل السنة على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم. ومن أسباب الظهور الاجتماع والائتلاف، وهذا إنما يتحقق بسلوك هذا المسلك الرشيد وهذا المنح الزاكي، وهو أن يتخلق أهل السنة بهذه الأخلاق الحسنة فيقوى جانبهم وتظهر حجتهم، لأن الضد بالضد، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومعلوم أن بالقيام بواجب النصيحة والأمر بالمعروف والتخلق بحسن الآداب أن ذلك يحقق الولاء بين المؤمنين، والولاء مع البراء مبحث أصيل عند أهل السنة والجماعة يذكرونه في مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، فإن مما يتبع محبة الله عز وجل، وهي شرط يرحمك الله من شروط الانتفاع بلا إله إلا الله، أن يحب الإنسان ما يحبه الله جل وعلا، ومن ذلك المؤمنين، فإن الله عز وجل يحبهم كما أنهم يحبونه. أيضا ثمة أمر ثالث، وهو حتى يتميز مسلك أهل السنة والجماعة في هذه المسائل عن مسلك غيرهم، فإن منهج أهل السنة في مباحث السلوك والأخلاق منهج منضبط بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، بخلاف غيرهم من أهل البدعة والخرافة فإنهم ولجوا إلى هذا الباب لكنهم ما انضبطوا فيه بضوابط الكتاب والسنة فكانوا مخالفين للحق. ومعلوم عندكم أن تقصد مخالفة أهل البدع من مقاصد أهل السنة والجماعة، ولذا تجد أنهم قد ينصون في كتب الاعتقاد على مسائل ليست من مباحث الاعتقاد لكن بها يظهر مخالفة أهل السنة لغيرهم، تجد مثلا أنهم ينصون على مسألة المسح على الخفين أو الجمع بين الصلاتين، كل ذلك من باب تقصد إظهار مخالفة أهل السنة لغيرهم فيحصل التمايز، والتمايز مطلوب شرعا حتى يظهر الحق ويسلم من الاضمحلال. وخذ أمرا رابعا أيضا، وهو أن الالتزام بالأخلاق والآداب والسلوك الحسنة لا شك أنه سبب قوي لإقبال الناس على منهج أهل السنة والجماعة والتزام اعتقادهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أهل السنة دعاة إلى الحق، لا يحتكرون الحق ولا يقفون عند حد أن ينجوا في أنفسهم فحسب ولا يهمهم غيرهم، كلا، أهل السنة دعاة إلى الحق، يحبون أن يفشو الخير وأن ينتشر الصواب وأن يضمحل الضلال، ولذا فإنهم ساعون حريصون على هداية الخلق، يدعون قدر الاستطاعة إلى توحيد الله وطاعته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب الإقبال على دعوتهم أن يكون أتباع هذا المنهج الرشيد على أدب جم وأخلاق حسنة حتى يقبل الناس عليهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أضف إلى هذا أمرا خامسا، وهو أن حصول التزكية والتزام معالي الأخلاق سد منيع بتوفيق الله عز وجل من الوقوع في أو حال الضلال، فإن أهل الشر والبدع والضلال والكفر قد يصلون أو يتسللون إلى الناس من خلال الشهوات التي تسهل الوقوع في الشبهات، وبالتالي يحصل الانحراف عن الحق. العلماء يقولون الشهوة صابون الشبهة، الشهوة صابون الشبهة، بمعنى أنها تسهل وقوعها في القلوب، فتجد أن من أهل الكفر والضلال أو من أهل البدعة والانحراف عن جادة السنة من قد يسلكون بين أهل السنة والجماعة في نشر الشهوات ومعاصي الله عز وجل لأجل أن يركنوا إليهم، ثم بعد ذلك يجرونهم إلى الضلال والانحراف. وعليه فحصول التزكية وصلاح القلب والارتفاع عن السفاسف وعن دنيء الأخلاق لا شك أنه حام بإذن الله عز وجل صاحبه من الوقوع في أو حال الضلال والانحراف. أيضا يمكن أن يضاف أمر سادس، وهو أن تنبيه أهل السنة في كتب الاعتقاد على مثل هذه المسائل فيه رد على دعايات المضللين الذين يزعمون أن أهل السنة أهل غلظة وتنطع وشدة، وأنهم لا يتحلون بالأخلاق الحسنة، إنما دائما عندهم التغليظ والتنفير. ولا شك أن هذا باطل من القول، فإن أهل السنة والجماعة هم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، كان خلقه القرآن، لم يكن عليه الصلاة والسلام فظا ولا غليظا ولا فاحشا ولا متفحشا، فأولى الناس بأخلاقه وأتبعهم في ذلك إنما هم أهل السنة والجماعة حقا وصدقا. وأضف إلى هذا أمرا سابعا، وهو أن إثارة هذه المسألة والتنبيه عليها فيها تقويم لما قد يقع من اعوجاج عند بعض الناس، فمن أخذته الحماسة فظن أن سلوك نهج السنة يقتضي الغلظة، وأنه كلما كان الإنسان قويا في السنة صلبا فيها فإنه لا بد أن يكون شديدا على الخلق، فإن هذا ليس بصحيح. شيخ الإسلام وأئمة السنة قبله وبعده ينبهون على مثل هذه الأخطاء التي قد تقع من بعض الأفراد، حاشا أن يكون عامة أهل السنة كذلك أو أن يكون أئمتهم كذلك، إنما الخطأ وارد وقد يقع فيه من يقع، فمثل هذا التنبيه فيه تصحيح لهذا الخطأ. أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق، هم أولى الناس بهدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو اقتضت المصلحة وحتى لو كانت الحكمة في حصول شيء من التشديد من هجر أو نهر أو ما شاكل ذلك، فإن هذا لا يفقد الإنسان معه أخلاقه ومبادئه المثلى التي يسير عليها، بل هو في ذلك يلتزم الأخلاق، يلتزم الشيم ومكارم الآداب، حتى لو زجر وحتى لو هجر وحتى لو رد على مخالف فإنه لا يزال متمسكا بمبادئه الأخلاقية العالية التي دلت عليها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عدا كونهم يحبون الخير للناس ويرحمونهم. أهل السنة كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله في أواخر الحموية ينظرون إلى المخالفين للحق بنظرين، ينظرون إليهم بالنظر الشرعي وينظرون إليهم بالنظر القدري. ينظرون إليهم بالنظر الشرعي فيفعلون ما يتوجب عليهم شرعا فعله، وربما اقتضى هذا النصح أو التشديد أو الهجر أو الرد إلى غير ذلك، لكنهم إذا نظروا إليهم بالنظر القدري فإنهم يرحمونهم، لأنهم يعلمون الحق ويعلمون خلافه ويعلمون مآله، ولذا فإنهم يرحمونهم حينما يرونهم يتخبطون في أوحال الضلال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يريدون أن الناس كلهم مهتدون، لأن عندهم حب لله عز وجل، ولأن عندهم تعظيم لله عز وجل. هم يعتقدون أن حق الله عز وجل أن يعبد فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. لذا أصحاب هذه القلوب العامرة بتقوى الله عز وجل، بتوحيده وتعظيمه، واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يودون لو أنهم افتدوا بأنفسهم وأموالهم وأبنائهم وأن الناس لا يعصون الله، يتألمون أن يعصى الله فضلا عن أن يشرك به سبحانه وتعالى. ولذا فإنهم يحرصون أشد الحرص على أن يكون الناس جميعا مهتدين، وأن يكونوا جميعا موحدين لله، معظمين له، لأن هذا هو الذي الله عز وجل أهل له، والله عز وجل حقه على العباد ذلك. فهم يحبون أن يكون الخير فاشيا في هذه الأرض، لذا فإنهم أبعد ما يكونون عن الموانع التي تمنع من إقبال الناس على الحق، فينبهون مثل هذه التنبيهات حتى يعتدل المسار، وحتى يتجنب من يقع في مثل هذه الأخطاء هذا المسلك. إذن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يقفون وقفة ملية عند مثل هذه المسائل، لا بد من اعتقاد الحق، ولا بد من تزكية النفس حتى يستقيم المسار، حتى يكون الاتباع صادق، حتى يكون الاتباع صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما كان عليه السلف الصالح. بدأ المؤلف رحمه الله بالتنبيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأخبر أنهم يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميزة تميزت بها هذه الأمة، وعلامة من علامات خيريتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهذا مما تتحقق به الولاية بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا كان المؤمنون قائمين حقا بالإيمان فلا بد أن يكونوا أولياء بعضهم، ومن أهم ذلك أن يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأدلة على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلة كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله ها هنا ذكر قيدا مهما، والحق أنه من محاسن هذه العقيدة. المهم هو أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وهذا حد فاصل بين مسلك أهل السنة ومسلك مخالفيهم في هذا الباب. هناك أناس يزعمون أنهم قائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك أناس تاركون له بالكلية. أهل السنة وسط بين هاتين الضلالتين، بين الغلاة وبين الجفاة. الوعيدية يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتعلمون أن من أصول المعتزلة الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن هل كان هذا على ما توجبه الشريعة أو على ما يخالف الشريعة؟ لا شك أنه على ما يخالف الشريعة. هؤلاء ما اتبعوا العلم، ولأجل هذا ضلوا وانحرفوا، فجلبوا على أنفسهم وعلى غيرهم شرا وبيلا. ولذا انظر إلى حالهم في القديم والحديث، كيف أنهم لما لم ينضبطوا بضوابط الشرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقعوا في طوام عظيمة، بل كان مسلكهم من أعظم الأسباب التي أدت للصد عن سبيل الله عز وجل. هؤلاء خنجر مضروب في خاصرة هذه الأمة من قديم، وإلى هذا اليوم. واليوم بالذات أنتم تشاهدون وتسمعون هذه التصرفات التي تقع من هؤلاء الغلاة الأغلاظ الذين لا تمت أفعالهم ولا أخلاقهم للإسلام بصلة. انظر إلى أفعالهم التي كانت وتقع ونسمعها في الوقت القريب، كيف أنهم يأتون إلى أناس بيننا وبينهم عهد وأمان، وهو قائم بينهم بعهد وأمان، ثم يفجر بنفسه بينهم أو يزرع قنابل بينهم حتى تفجرهم. أبالله هذا خلق الإسلام؟ هذه شيمة الإسلام؟ هذه مروءة الإسلام؟ الإسلام أعظم والله من ذلك وأشرف. هذه أخلاق أظن أن الخوارج الأوائل كانوا يتنزهون عنها، كانوا يقاتلون قتالا واضحا بالسيف وجها لوجه. أما هذه الطعنات الغادرة ما عرفت في التاريخ إلا من مسلك القرامطة والحشاشين وأمثالهم من الباطنية. أما أهل الإسلام أهل أخلاقه لا يسلكون هذا المسلك. وذكرت لكم قصة سابقة في بعض الدروس الماضية، وهي ما كان من خبيب بن عدي رضي الله عنه، وقصته تدلك على ما عليه هذا الدين العظيم من خلق عظيم وأدب شريف والتزام بالشهامة والمروءة، وهذا شيء لا يعرفه هؤلاء. في صحيح البخاري في قصة غزوة الرجيع، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فكان ما كان، ولا أريد أن أطيل في ذكر تفاصيل القصة، المقصود أنه حصل أسر من المشركين لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم خبيب ابن عدي الأنصاري الأوسي رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنهم جعلوه في بيت شخص منهم مأسورا، فلما جاء الوقت الذي حددوه لقتله وأعلموه بذلك، استعار من إحدى النساء اللائي يقمن على هذا البيت الذي هو مأسور فيه حديدة حتى يستحد بها ويتنظف ويستعد للقاء الله عز وجل. فأعطي هذه الحديدة التي هي مثل الموسى، ثم إن طفلا صغيرا دب إليه فأخذه بأخلاق الإسلام ورحمة الإسلام فوضعه على فخذه، فهو ها هنا والموسى بيده. فدخلت هذه المرأة، والقصة في صحيح البخاري، فلما رأت ذلك فزعت فزعا شديدا حتى عرف هذا في وجهها، وقال لها: أتظنين أني أقتله؟ أفعل ذلك إن شاء الله، لا أفعل ذلك إن شاء الله. هذه أخلاق الإسلام. ما ذنب هذا الطفل الصغير أن يقتل بدون سبب؟ هذا وهم قد أخذوه ظلما وأسروه ظلما وسيقتلونه ظلما، هم مجرمون ظالمون مشركون، لكن أخلاق الإسلام تقتضي أن لا يتجاوز الأمر إلى حد الظلم فيعتدي على هذا الطفل الصغير الذي لا ذنب له. المقصود يا أيها الإخوة أن مسلك هؤلاء مسلك بين الضلال ظاهر الانحراف، فلا هم للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، بل والله إن الدعاية السيئة التي نتجت عن أفعالهم المنحرفة لهي من أعظم الأسباب في الصد عن سبيل الله عز وجل. لا أظن أن آلة إعلامية لأعداء الله وما أكثرهم وما أكثرها، لا أظن أن شيئا منها بلغ من التأثير على سمعة الإسلام وحد من سبل الدعوة إليه كمثل فعل هؤلاء. ووالله إن هذا لمما طرق سمعي من بعض الكفار الذين دعوا إلى الله سبحانه وتعالى فكان الجواب منهم لا لا، نحن لا ندخل في هذا الدين الذي أهله يفجرون الناس ويقتلونهم بدون وجه حق. فانظر إلى هذا الأثر الذي كان ناهيك عن التضييق الذي ينتج من أفعالهم على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ومن كان للدعوة هم في نفسه وكان يعرف أحوالها يدرك الأثر السيء الذي ترتب على هؤلاء. هذا بالنظر إلى حالهم مع الكفار، أما بالنظر إلى حالهم مع المسلمين فحدث ولا حرج. هؤلاء سلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يتحاشوا برا ولا فاجرا، والله المستعان. وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما تركوا العلم واتبعوا الجهل، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولو اتبعوا العلم لحجزهم عن ذلك، والله المستعان. هؤلاء غلاة قابلهم جفاة، وهؤلاء هم الجبرية الذين لا يرفعون رأسهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ينهون عنه. لما؟ لأنهم جبرية، لا تفريق عندهم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فكل ما يقع فهو عندهم محبوب لله عز وجل. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مضادة لإرادة الله عز وجل، بل ينبغي الرضا والفرح بكل ما يقع ولو كان معصية لله، ولو كان محادة لأمر الله عز وجل. ولا شك أن هذا مسلك باطل، ثمة إرادة شرعية، هذه التي يجب أن تتبع، يجب أن يتبع الإنسان فعل ما يريده الله عز وجل شرعا، وأن يترك ما نهى الله عز وجل شرعا. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو القصد الوسط بين هذين الانحراف، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وكلمة ما توجبه الشريعة مرجعها إلى تحقيق الفقه الشرعي في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي ترجع إلى أربع مسائل: الأولى الإنكار، والثانية المنكر، والثالثة المنكر عليه، والرابعة المنكر فيه. أما ما يتعلق بالإنكار، ما توجبه الشريعة في باب الإنكار، فإنه يتلخص في أمرين: الأول مراعاة الحكمة وما تقتضيه المصلحة، فإن هذا الباب باب موزون بميزان الشريعة، وذلك أن الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، جاءت بتقديم أصلح المصلحتين، وجاءت بدرء أشد المفسدتين ولو كان ذلك باحتمال أدناهما. إذن المقام هاهنا النظر الصحيح فيه يقتضي أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب أربع: المرتبة الأولى هي أن ينكر المنكر فيزول وينتهي، المرتبة الثانية أن ينكر المنكر فيخف، المرتبة الثالثة أن يزول ويخلفه مثله، المرتبة الرابعة أن يزول ويخلفه منكر أعظم. أما المرتبة الأولى والثانية فالإنكار ثمة مشروع، وأما المرتبة الثالثة فمحل اجتهاد، وأما المرتبة الرابعة فإن الإنكار فيها ممنوع إذا كان يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم، كان الإنكار منكرا. إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أعظم كان الإنكار منكرا. فالقاعدة قاعدة أصيلة في الشريعة، وهي درء أشد المفسدتين باحتمال أدناهما. وهذا الباب له تفاصيل عند أهل العلم تطلب في محلها. المسألة الثانية ما يرجع إلى المنكر، فلا بد من فقه في هذا الباب وفرق واضح بين أحوال المنكرين، لا بد من حصول التمييز. فالمنكرون ليسوا على درجة واحدة، ثمة قادر وآخر غير قادر، ثمة من هو مولى محتسب، وثمة من ليس مولى، وبالتالي فكل حالة من هذه الأحوال لها حكمها ولها مرتبتها من جهة الإنكار باليد أو الإنكار باللسان أو الإنكار بالقلب، على تفاصيل معروفة عند أهل العلم. الأمر الثالث ما يرجع إلى مسألة المنكر، وهذا أيضا ما توجبه الشريعة فيه أن يكون فيه فقه منضبط بضوابط الشرع، فإن ما ينكر قد يكون محرما بالنص والإجماع، وقد يكون هذا المنكر مما فيه خلاف بين أهل العلم لأن المسألة اجتهادية، وضابط المسألة الاجتهادية كل مسألة ليس فيها دليل صريح صحيح أو تعارضت فيها الأدلة في الظاهر، فهذه المسائل ليست من مسائل الإنكار، إنما من مسائل المناصحة والمباحثة. وعندنا أمر رابع يرجع إلى المنكر عليه، هذا الذي يتوجه إليه الإنكار لا بد من فقه في حاله، هذا ما توجبه الشريعة، فيفرق بين أحوال هؤلاء الناس، ثمة عالم وثمة جاهل، ثمة من كانت قرينة الحال تدل على أنه يريد الحق، وقرينة الحال قد تدل في آخر على أنه متبع لهواه. ربما يكون الذي ينكر عليه ذا سلطان، ربما لا يكون كذلك، فكل حالة من هذه الأحوال لها أحكامها وضوابطها الشرعية. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة والجماعة ليس مطلقا، إنما هو مقيد بهذا القيد المهم، وهو على ما توجبه الشريعة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر. نعم. عرج المؤلف رحمه الله إلى أن أهل السنة والجماعة يقومون بالحقوق الواجبة الخاصة والعامة. أما الحقوق الخاصة فهي حقوق ولاة الأمر، فحقهم على رعيتهم، من كان له ولاية شرعية على المسلمين فإن له عليهم حقا عظيما، وهو طاعته في غير معصية الله عز وجل، والتعاون معه على البر والتقوى، وإعانته على إقامة شعائر الإسلام. فيرون أن الحج والجهاد والجمعة والجماعة والأعياد تقام مع هؤلاء الأئمة ولو كانوا فجارة، بشرط أن يكونوا داخل الملة الإسلامية، لا بد أن يكونوا مسلمين، ليس محكوما بكفرهم، فمن كان منهم كذلك فإنه يعان ويتعاون معه على ما تقتضيه الشريعة من إقامة هذه الشعائر مع طاعته في غير معصية الله وعدم نزع اليد من الطاعة، فلا تنزع اليد من طاعة هؤلاء. وفي السنة لابن أبي عاصم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لا نسألك عن طاعة من اتقى لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل وذكر الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وتأمل معي مليا في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، بدأ بهذا الأمر لأن المقام يحتاج إلى قدر كبير من تقوى الله، ليس سهلا على النفوس أن تذعن بهذه الطاعة لمن كان ليس مستقيما على طاعة الله عز وجل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وعودا على بدء قاعدة الشريعة أنها جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. والخروج على ولاة الأمر المسلمين بالسيف لم يجر على الأمة قديما أو حديثا إلا الشر، والواقع أكبر شاهد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. صل على محمد. الدين النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وخلاصة معنى النصيحة التي تكون للمؤمنين لخاصتهم وأئمتهم ولعامتهم حب الخير لهم، محبة الخير للغير هي النصيحة له. ويتفرع عن هذا أمور، منها ما يرجع إلى القلب، ومنها ما يرجع إلى اللسان، ومنها ما يرجع إلى الجوارح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء. مثل هذا الحديث وما جرى مجراه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقف المسلم معه وينظر في تحقيقه له. هذا كلام حق وصدق واجب الاتباع، لا بد أن يكون الأمر كذلك بين المؤمنين. فتنبه يا رعاك الله، هذه نصوص محكمة، هذه أصول عظيمة لا بد من رعايتها. فليتنبه الذين لا يرفعون رأسا بهذا الأمر العظيم، وهو أنه لا بد أن يكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وليس أنه يهدم بعضه بعضا، والله المستعان. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق. نعم، هذه وصية ثمينة، وذلك أن الإنسان في حياته تتقلب به الأحوال، فتارة يكون في سراء، والواجب عليه حينها شكر الله عز وجل، وهذا فرض لازم للمؤمنين، شكر لله عز وجل بالقلب، وشكر لله عز وجل باللسان، وشكر لله عز وجل بالجوارح. وتارة تكون الضراء، والواجب على المسلم حينها الصبر لله عز وجل. والصبر قد مر معنى الكلام فيه، ومضى تفصيل ما يتعلق بالصبر على الواجبات والصبر عن المنهيات. وهذا المقام يتعلق بالنوع الثالث، وهو الصبر على الأقدار المؤلمة، الصبر على مر القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقوله: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وثمة درجة أرفع من الصبر، وهي درجة الرضا. ومقام الرضا فيه تفصيل، ذلكم أن الرضا ينقسم إلى قسمين: رضا بالقضاء ورضا بالمقضي. رضا بالقضاء ورضا بالمقضي. أما القضاء فإنه ما يرجع لله سبحانه وتعالى، وذلك أن القضاء في صفات الله عز وجل نوعان: قضاء كوني، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وقضاء شرعي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهو بمعنى الأمر، بمعنى الأمر، أمر الله شرعا بعبادة الله عز وجل. فلا بد من التفريق بين القضاءين، فإن بعض الناس ضلوا في هذا الباب لما يحمل، إذا حمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه على القضاء الكوني، حصل خلل كبير في الفهم واضطربت مسائل الاعتقاد كثيرا، لكن القضاء هنا قضاء شرعي. الواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله عز وجل كونيا كان أو شرعيا، فالله سبحانه وتعالى لا يكون منه إلا الخير والشر ليس إليه، ومضى تفصيل ذلك. القسم الثاني المقضي، والمقضي ينقسم إلى أقسام: الأول أن يكون المقضي، ومرادنا بالمقضي ما قام بالعبد، ما قام بالعبد، هذا المقضي قد يكون طاعة، والرضا بها واجب، واجب على الإنسان أن يرضى بشرع الله سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثانيا أن يكون المقضي معصية، تقوم بالإنسان معصية قدرها الله عز وجل، وسبق الكلام عن هذه المسألة، وهذه لا يجوز الرضا بها، بل يجب بغضها لله سبحانه وتعالى، يجب أن تكره، يجب أن يوافق العبد ربه سبحانه وتعالى في قضائه الشرعي وفي إرادته الشرعية. الله عز وجل يحب هذه المعاصي أو يبغضها؟ نعم يبغضها. إذن أيجوز أن يحب الإنسان ما يبغضه الله، أو يجب عليه أن يوافق الله عز وجل في محابه؟ إذن يحب ما يحبه سبحانه وتعالى ويبغض ما يبغضه سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى أمر الثالث وهو محل الكلام هنا: قد يكون المقضي قدرا مؤلما، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، الرضا بمر القضاء. إذا نزلت بالإنسان مصيبة، والمصائب لا يخلو منها إنسان، وقد تكون شيئا كبيرا وقد تكون دون ذلك، ها هنا علمنا أن قدرا واجبا فيها وهو الصبر، وثمة درجة أرفع وهي الرضا. هذه الدرجة لأهل العلم فيها خلاف على قولين: هل الرضا واجب أو مستحب؟ قولان عند أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أن الرضا مستحب لا واجب، ولعل هذا من رحمة الله عز وجل بالأمة، فإن هذا أمر لا يقدر عليه إلا الأفراد من الناس، وذلك أن الصبر فيه حبس للسان عما لا يحل، وحبس للجوارح عما لا يحل، ولكن تبقى في القلب مرارة وحسرة، تبقى في القلب مرارة وحسرة، هذه درجة الصبر، هذه درجة الصبر. هناك درجة أعلى وهي درجة الرضا، فيها سكون وطمأنينة وانشراح، وعجيب حال هؤلاء، ألا يشعرون بالمرارة؟ هل انقلبت حالتهم الإنسانية؟ الجواب بلى، هم يشعرون بذلك، ولكن حلاوة الأجر غلبت عندهم مرارة الحسرة. تنبه إلى هذا، هم يقع في أنفسهم ماذا؟ حسرة، هم من سلخوا من طبيعتهم الإنسانية، إنما حلاوة الأجر أصبحت ماذا؟ هي الغالبة فكان حكم القلب لها، صارت تحت أو صار حكم القلب تحتها، فصار عندهم ماذا؟ طمأنينة وسكينة وانشراح، هذه درجة الرضا، وهذه أهلها محمودون ممدوحون. لكن لم يأتي دليل صحيح صريح على وجوب هذا القدر، إنما جاء المدح والثناء على ذلك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ارجع إلى ما قبلها. قال رحمه الله: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم، هذا هو الرضا بمر القضاء. وعلمنا في خلاصة الكلام الماضي أن الرضا بالقضاء واجب، الرضا بالقضاء الشرعي والكوني، القضاء الذي هو صفة لله عز وجل ماذا؟ واجب. والمقضي تارة يكون واجبا الرضا به إذا كان المقضي طاعة، وتارة يكون الرضا محرما إذا كان المقضي معصية، وتارة يكون مستحبا. وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى، وذاك فعل الذي تقال، وذاك من فعل الذي تقال يعني تباعد، هذا الذي من فعل الله عز وجل هو ماذا؟ القضاء. وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي على التفصيل الذي ذكرنا، ولكن بالقضاء الذي هو فعل الله عز وجل، لأنه من فعله تعالى فوجب الرضا به، وذاك من فعل الذي تقال يعني الذي حصل منه ما حصل فتباعد عن الحق كما يقول السفاريني رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. نعم، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، وما أحسن الالتزام بهذه الأخلاق والآداب التي أوردها المؤلف رحمه الله. والمقام يا إخوته ليس فقط كون الإنسان يلتزم بهذه الأخلاق فيحيا سعيدا ويكون سببا لسعادة غيره، ليس الأمر كذلك فحسب، بل إن ثمة ما هو أعظم: الالتزام بهذه الآداب والأخلاق سبب لدخول الجنة، سبب لتكميل الإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. من ذا الذي لا يريد أن يكون قريب المجلس، حبيبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريبا منه حبيبا إليه؟ إذن هذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن يعتني به المسلم، الآداب والأخلاق مادة ينبغي على طالب العلم أن يدرسها، أن يجعلها بابا من أبواب العلم التي يعكف عليها، كما أنه يعكف على فنون العلم الأخرى، عليه أن يجعل لنفسه حظ ولوقته نصيب يتعلق بدراسة هذه المسائل، ثم أن يجاهد نفسه على الأخذ بها، فإن الله عز وجل يحب ذلك، كما أشار المؤلف رحمه الله. وأصل هذا حديث عند الطبراني وغيره، وصححه الشيخ ناصر رحمه الله: إن الله يحب معالي الأخلاق وأشرافها ويكره سفسافها. سفساف الأخلاق هو الرديء الحقير، إنما الله عز وجل يحب من عبده أن يكون مرتفعا عالية الهمة مع معالي الأخلاق ومع أشراف الأمور. هكذا ينبغي أن يكون المسلم إذا كان يريد أن يكون ملتزما حقا بنهج أهل السنة والجماعة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديق. إن لم تحفظ شيئا من هذه العقيدة فاحفظ هذه الجملة الأخيرة: من أهل السنة والجماعة؟ المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. ما أحسن هذه الجملة، وما أبدعها، وما أخصرها مع جميل المعنى الذي دلت عليه. الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق، وكان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. عافية هذه الأمة كان في أولها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيصب البلاء على آخرها صبا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: أنا أمنة، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وكان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم لما انخرم ذلك القرن الشريف، قرن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دبت نوازع الفتنة والخلاف في هذه الأمة، ثم لم يزل الأمر يكبر شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى هذا الزمان الذي هو هذا الزمان المتأخر الذي تفرقت فيه الأمة شذر مذر إلى عقائد وإلى أحزاب وإلى فرق متناحرة، كل يدعي أنه على الحق وأن الآخر على الباطل. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق، وهذا حديث صحيح صريح منه صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا حديث عزيز شريف وأصل من الأصول، رواه نحو 15 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوه بالقبول خلفا عن سلف، لا يعرف عن أحد من المتقدمين قط أنه طعن في هذا الحديث إلا ابن حزم، وابن حزم ليس من أهل هذا الشأن حتى يقبل قوله إذا خالف فيه الأئمة المحققين في علم الحديث. وبعض المتأخرين نازع في ثبوت لفظة كلها في النار إلا واحدة، وهذه منازعة شاذة، والصحيح الذي لا شك فيه أن هذا الحديث صحيح ثابت، تلقاه أهل العلم بالقبول وصححوه أو حسنوه، صححوا بعض طرقه وحسنوا بعضها، المقصود أنهم اعتمدوا هذا الحديث ودونوه في مصنفاتهم في كتب الحديث وفي كتب الاعتقاد، ولو لم يكن إلا الواقع والشاهد دليلا وقرينة على صحته لكفى بهذا قرينة. المقصود أن الأمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق، وهذا من أعاجيب الأمور. أعظم دين دعا إلى الوحدة والائتلاف هو الإسلام، وأكثر الناس تفرقا أهله، عجيب والله الأمر. غلب أهل هذا الدين اليهود والنصارى في الفرق، افتراق هذه الأمة بلغ 73 فرقة، أكثر من اليهود والنصارى. ولم أرك الإسلام أدعى لوحدة ولا مثل أهليه هوى وتفرقا. المقصود أن الناجي من هذه الفرق فرقة واحدة، هي التي سارت على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وليس هذا الوصف جزما يعتبر لفرقة إلا على أهل الأثر، هم أهل السنة والجماعة، أهل الأثر وأهل الحديث. وإذا قلنا أهل الحديث والأثر ليس المقصود بذلك كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله أنهم المشتغلون بعلم الحديث، إنما المراد الذين يتبعون السنة والكتاب ويأخذون بهما ويقدمونهما على غيرهما، وإن كان ولله الحمد علماء الحديث الغالب عليهم اتباع هذا النهج بحمد الله. المقصود أنه افترقت الأمة وتشعبت وكان ما كان مما قدره الله سبحانه وتعالى، وله في ذلك الحكمة البالغة، لكن الخير باق، ولكن طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من رواية عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك رواية ثوبان عند مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن هناك طائفة مستمسكة بالحق ثابتة عليه ظاهرة منصورة، نصرتها بالحجة والبرهان في كل وقت، ونصرتها بالسيف والسنان في وقت دون وقت. أهل السنة والحق والاتباع منصورون ولا بد، أما بالحجة والبرهان ففي كل وقت، لأنهم إنما يتكلمون بالكتاب والسنة ويحتجون بالكتاب والسنة، فمن الذي ينصر عليهم؟ وفي مقابل ذلك هم منصورون بالسيف والسنان في وقت دون وقت، حتى يحصل لهم أجر الابتلاء والصبر عليه فيفوزون بعظيم الأجر من الله سبحانه وتعالى، فيغلبون ويغلبون، لكن العاقبة الحميدة لهم، العاقبة للمتقين. فالمقصود أن الحق المحض الذي تفرق في بقية الفرق، كل فرقة من هذه الفرق لا بد أن يكون عندها شيء من الحق، الباطل المحض لا تقبل عليه النفوس، لا يمكن أن يكون هناك فرقة عليها جماعة من الناس وهي باطل محض، لا بد أن يكون فيها نسبة من ماذا؟ من الحق. هذا الجزء اليسير هو الذي جذب هؤلاء الأغمار إلى هذه الفرقة، هذا الحق الذي تفرق في هذه الفرق اجتمع في أهل السنة والجماعة، فلا يوجد حق عند غيرهم إلا وهو عندهم، وإلا كانوا هم فيه مستفيدين من أهل السنة والجماعة أو يوافقونهم عليه. لا يمكن أن ينفرد أحد من أهل الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة بحق ليس عليه أهل السنة والجماعة، هذا فرض غير وارد. إذن المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. من هم؟ إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تابعوهم، ثم أتباعهم، ثم من تبعهم على ذلك بإحسان إلى يوم القيامة. هؤلاء هم حجة الحجة على الناس، لأن حقهم ظاهر، فمن أراده أمكنه الوصول إليه. بقي الخير في هذه الأمة لأن هؤلاء ظاهرين ينصرون هذا الحق، فوفقهم الله عز وجل بأن كانوا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، نجوا من الضلال، فنجوا من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي مقابل ذلك هم المنصورون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، نصروا كما ذكرنا بالحجة والبرهان أو بالسيف والسنان، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، فمن أراد أن يكون ناجيا موفقا منصورا فعليه أن يسلك سبيلهم، إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم ومن سار على هذا النهج الرشيد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله. هذا وصف لهذه الطائفة الميمونة الناجية المنصورة الذين التزموا نهج الكتاب والسنة وساروا على ما سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباعهم. وهذه الأوصاف التي سمعت أوصاف حسنة محمودة، فإن من فضل الله عز وجل على أهل هذه الفرقة الناجية أن أهل الخير منهم وفيهم، ولا يستغرب شيء من هذه الألفاظ إلا لفظ واحد وهو لفظ الأبدال، فقال المؤلف رحمه الله: إن فيهم الأبدال. وهذا الوصف وقع في كلام بعض السلف، وإن كانت الشهرة في استعماله لبعض الفرق المخالفة، ليس وصفا مشهورا استعماله عند أهل السنة والجماعة، إنما اشتهر استعماله عند بعض أهل البدع والخرافة، ويرون في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحاديث. وكل هذا الباب ليس فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذها قاعدة: أي حديث يمر بك فيه ذكر الأبدال فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الأبواب التي لا يصح فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا استعمل أحد من المتقدمين هذه الكلمة فما الذي أراد بها؟ إذا قال الأبدال ماذا يريد؟ الجواب أنه يريد الصالحين القائمين بالعلم والعمل الصحيح. يريد ماذا؟ الصالحين القائمين بالعلم والعمل الصحيح. ولماذا سموا بهذا؟ لأهل العلم في هذا أقوال، من ذلك أن هؤلاء صالحون يدعون إلى الله ويعلمون الناس الخير، وكلما فقد واحد منهم أبدل الله سبحانه هذه الأمة غيره، فلا يزال الخير ماذا؟ موجودا فيها، لا يزال لله قائم بحجة في خلقه، فيبدل أو يبدل الله عز وجل بعضهم بماذا؟ ببعض. فلذا سموا ماذا؟ فلذا سموا أبدالا، هكذا قيل. وهناك قول ثان قالوا إن هؤلاء سموا أبدالا لأنهم بدلوا سيئاتهم حسنات فتابوا إلى الله واستقاموا على طاعة الله عز وجل فسموا أبدالا لذلك. وقيل إنهم سموا أبدالا لأنهم سبب لأن يتوب الناس فيبدلوا سيئاتهم حسنات فيستقيمون على طاعة الله، لأنهم يدعون إلى الله فيتوب الناس ويبدلون سيئاتهم ماذا؟ حسنات، يستقيمون على طاعة الله بعد أن كانوا قائمين على معصيته. وقيل إنه يتحقق فيهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن العلماء ورثة الأنبياء، وعليه فهؤلاء علماء دعاة عاملون يقومون بدل مقام الأنبياء. يقومون ماذا؟ بدل مقام الأنبياء، لأنهم حصلوا وراثتهم فسموا ماذا؟ أبدالا لأجل ذلك. هذه أربعة أقوال قيلت، والأشهر فيها الأول، والله عز وجل أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. ختم المؤلف رحمه الله هذه العقيدة العظيمة النافعة بهذا الدعاء. سأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الحق، وأن لا تنصرف بنا الصوارف وننحرف عن هذا الحق. سأل الله عز وجل أن لا يصرف قلوبنا عن هذا الحق، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، فإنه الوهاب سبحانه وتعالى. ليس الشأن أن تكون من أهل الحق، إنما الشأن أن تثبت على الحق، وإلا فكم الذين كانوا على هذا الحق فانقلبت قلوبهم وضلوا بعد إذ هداهم الله عز وجل. الشأن كل الشأن في الثبات، وأن تلقى الله عز وجل على هذا الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ما أحسن التذكير بهذا الدعاء بعد هذه الجولة النافعة الطيبة في أدلة الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة في هذه الرسالة العظيمة. لا يظنن الظان أن العلم وحده مقتضى للنجاة. العلم لا يستقل بالنجاة، لولا توفيق الله ولولا رحمته ولولا تثبيته فإن هذا العلم لا ينفع صاحبه، فربما يكون وبالا عليه. إنما الشأن كل الشأن أن يوفقك الله، وأن يثبتك، وأن يلطف بك، وأن يهدي قلبك إلى اللحظة الأخيرة في هذه الحياة. الحياة كلها امتحان وكلها ابتلاء، ولا يدري الإنسان ما الذي يختم له به، وما شيء أقض مضاجع الصالحين مثل هذا الأمر، شأن الخاتمة. فينبغي على كل مسلم أن يكون هجيراه، وأن يكون اللازمة له سؤال الله سبحانه وتعالى التثبيت واللطف به والرحمة، ولا يقلب قلبه ولا يصرفه عن الحق حتى يلقاه سبحانه وتعالى. إن خرجت روحك يا عبد الله من هذه الحياة وأنت ثابت على التوحيد، مطيع لله، متبع رسوله صلى الله عليه وسلم، إن أتتك هذه اللحظة الحاسمة وأنت على ذلك، فأبشر والله بالنجاة، حيزت لك السعادة ورب السماء. إنما المصيبة، كل المصيبة، المصيبة كل المصيبة إن حصل الزيغ والانحراف عن هذا التوحيد وعن هذه العقيدة وعن اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما أعظم الخسارة حينها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذه الخسارة، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وإلى هنا ننتهي بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتيسيره من مدارسة هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، هذه الرسالة النفيسة التي يسر الله عز وجل لنا دراستها في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يثبتنا على هذا الاعتقاد. وإن كان من وصية يا إخوتاه فهي العقوف والمداومة وتكرار المدارسة لكتب العقيدة والتوحيد، إن هذا من أسباب النجاة. ينبغي أن يديم الإنسان النظر ويكثر القراءة والدرس العقيدة ولا يمل من ذلك ولا يستكبر عن ذلك، إنما يديم ذلك، يديم النظر والدراسة والحفظ والتأمل، فإن هذا من أعظم الأسباب للنجاة. ومهما اشتغلت بشيء فلا تنشغل عن هذه العقيدة، ثم بعد ذلك أن تنطلق داعية إلى الله عز وجل، أن تبين الحق للناس، أن تحرص على هدايتهم، فتح الله عز وجل لك بابا من أبواب الخير. فاحرص على أن يذوق غيرك حلاوة هذا الخير الذي أعطاك الله عز وجل إياه، إنه لمن الحرمان والخذلان والخسران أن يعتزل طالب العلم جانبا وهو يرى أن الحق والباطل يعتلجان، وأن الأقران تتصارع، وأن أعداء الله يريشون سهامهم على التوحيد والسنة، وهو ساكن لا يحرك شيئا ولا تكون منه غيره على حرمات الله عز وجل. بل ينبغي يا عبد الله أن تري الله من نفسك خيرا، كن من أنصار الله، كن من أنصار دين الله، وهذا والله أنت أحوج ما تكون إليه. حذاري أن تظن أن الدعوة بحاجة إليك أو أن الدين محتاج إليك، لا والله، إن كنت ستدعو إلى الله لأنك ترى أن الدعوة بحاجة إليك فاجلس خير لك، إنما أدعو إلى الله لأنك أنت بحاجة إلى الدعوة، أنت بحاجة إلى فضل الله عز وجل، أنت بحاجة إلى أن يسلكك الله عز وجل في سلك العابدين الصالحين المصلحين. فالله الله يا إخوتاه بالجد والاجتهاد والنشاط، لا سيما والزمن الذي نعيشه زمن غربة، الخير فيه قليل والشر فيه كثير، وأهل الحق فيه قليل مع الأسف الشديد. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجمعني وإياكم في الدنيا على مثل هذه المجالس الطيبة، كما سأله تعالى أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هناك تنبيهان. التنبيه الأول هو ما يتعلق بالدرس الذي يسره الله عز وجل، وهو درس الواسطية. وأود أن أقول للإخوة الذين حضروا أكثر هذه الدروس، إنهم إن أحبوا فيمكن إعطاء شهادة حضور للذين حضروا أكثر هذه الدروس، يعني الذين حضروا 50 درسا فأكثر، هؤلاء إن أحبوا يعني أخذ شهادة، ربما لا تقدم شيئا كثيرا لكن إفادة بأنهم حضروا الدرس، فمن أحب ذلك. والمسألة كما يقولون أمانة، إذا علمت من نفسك أنك حضرت هذه الدروس فأكتب اسمك إذا تكرمت والجنسية، وأعطيها للشيخ عبد الله، وإن شاء الله تعالى يعني تعطى شهادة موقعة بحضورك هذا الدرس. الأمر الثاني بالنسبة للدروس في رمضان أو قبل رمضان، ما يتعلق بالدرس إن شاء الله في الكتاب الآتي في العقيدة إن شاء الله تعالى، سأنظر في المقترحات التي وصلت للشيخ عبد الله وأرى ما الذي سيكون مناسبا منها، بحيث نبدأ مع بداية الدراسة في العام القادم إن شاء الله متنا في العقيدة جديدا. أما الآن في رمضان فستكون الدروس في الجهة الشمالية بين بابي الملك فهد وبدر بعد الفجر خلال الشهر الفضيل، يوم الأربعاء والخميس والسبت في 3 الأصول، والأحد والاثنين في رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية. الأربعاء والخميس والسبت في 3 الأصول، والأحد والاثنين في رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سنقرأها إن يسر الله خلال رمضان، وإلا فبعد رمضان نكمل. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.